يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقضي وإياكم أيها الكرام هذه الساعة مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته أجمعين. في هذه الحلقة نقدم لكم مجموعة من التلاوات، الأولى من تلاوات الحرمين هي للقارئ الشيخ بندر بليلة، في الفقرة الثانية من التلاوات المرتلة للقارئ زكي داغستاني، وفي الفقرة الثالثة وهي فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ بلال السيد، ونختم بفقرة القراء الأعاجم ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد المعين نور الدين حسن. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نستهل هذه الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام، وهو من مواليد 1395 للهجرة، حفظ القرآن وأتقنه منذ الصغر، تلقى العلم الشرعي على أيدي نخبة من العلماء إلى فاضل، حصل على درجة الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية، وعين إماما بالمسجد الحرام عام 1434، وهو صاحب صوت شجي ما شاء الله تبارك الله. نقدم له هذه التلاوة من سورتي الفرقان والشعراء. في سورة الفرقان بيان لمقولة من مقولات المشركين في مواجهة الدعوة، كما أبانت سوء مصير هؤلاء يوم القيامة، ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهم وهلاكهم بسبب ذلك. وأوردت السورة الكريمة سورة الفرقان أدلة على قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده مما في الكون البديع من عجائب صنعه، ثم ختمت ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين المستحقين للإكرام. أما سورة الشعراء فقد ابتدأت بالكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية وتبشير المؤمنين الصالحين بالجنة وإنذار الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة بسوء العذاب، وفيها إثبات إنزال القرآن وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بخلق النباتات على توحيد الله، ثم أوردت قصة موسى عليه السلام ومعجزاته ومحاورته مع فرعون الجبار وقومه في شأن توحيد الله وتأييده بالآيات البينات وإيمان السحرة برب العالمين. إذن من سورتي الفرقان والشعراء هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين والقارئ الشيخ بندر بليلة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا

فيها بيان أن الله وصل القول لكل الخلق والبشر وتابعه آية بعد آية ونبيا بعد نبي وكتابا بعد كتاب، وأن جماعة من أهل الكتاب آمنوا وسيعطون أجرهم مرتين. ثم ناقش القرآن الكريم المشركين في عقائدهم الفاسدة، وأعقب ذلك بقصة قارون واعتماده على طغيان الثروة والمال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم، فكان مصيره الخسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. وختمت السورة سورة القصص بإعلان أن ثواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة الحسنات ومقابلة السيئات بجزاء واحد، وتحقيق النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وعودته إلى مكة فاتحا بعد تهجيره منها. وفيها بيان نهاية العالم كله وانفراد الله تعالى بالبقاء والدوام والحكم والحساب ورجوع البشر كافة إليه. إذن من خاتمة سورة القصص إليكم هذه التلاوة المرتلة للقارئ الشيخ زكي داغستاني. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها

الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كان ذلكم هو القارئ الشيخ زكي داغستاني واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة القصص مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله أيها الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل وإياكم في هذه الحلقة وإلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة صغار القراء وقراءة للناشئ بلال بن أيمن السيد وهو قارئ صغير في السن لكنه عالي الهمة يحفظ القرآن الكريم كاملا بأكثر من قراءة نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة النساء تضمنت الآيات وجوب التزام التقوى التي هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وكون البشرية من أصل واحد ومنشأ واحد وفيها تعظيم رابطة القرابة وحق الرحم وتأكيد النهي عن قطعها وفيها أمر مراقبة الله في السر والعلن ووجوب دفع أموال اليتامى لهم عند توافر الأهلية الملائمة لإدارة الأموال وأن الانتفاع بمال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب العظيمة في الآيات وجوب التزام العدل في كل شيء سواء في الإشراف على أموال اليتامى أو في الزواج باليتيمات أو في أثناء تعدد الزوجات وتعين الاقتصار على امرأة واحدة عند خوف الظلم إذن من مطلع سورة النساء هذه القراءة للناشئ بلال بن أيمن السيد صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه قراءة القارئ الناشئ بلال بن أيمن السيد، وهذه الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة النساء. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة القراء الأعاجم، ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد المعين نور الدين حسن من أثيوبيا، يحفظ القرآن الكريم كاملا ويتلوه بتجويد رائع وصوت حسن. سبق وأن تأهل إلى مسابقات عالمية عديدة في حفظ القرآن الكريم، منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المسجد الحرام وجائزة دبي الدولية أيضا. نقدم له هذه التلاوة من سورة آل عمران. الآيات فيها دعوة أهل الكتاب إلى العدل والوسط والكلمة السواء، وهي عبادة الله وحده وعدم الشرك. ثم أوضح القرآن حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة التوحيد، ورد على أهل الكتاب في المحاجة في شأن إبراهيم، وأنه كان قبل نزول التوراة والإنجيل، فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الشرك بالله، وكان مسلما منقادا لله سبحانه وتعالى. إذن من سورة آل عمران نستمع إلى الآيات بصوت القارئ عبد المعين نور الدين حسن من أثيوبيا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم